اعتبار الحلال والحرام عند اللي بيطالب بمثل هذا مش مهم عنده، لا، لأن هذه فطرة في النفس، وأن الرجل يسعى إلى المرأة والمرأة تسعى إلى الرجل، وخصوصا في حال الشباب. فربنا شرع الباب اللي يدخل منه الإنسان ويبقى في أمان. نعم. وأنكحوا الأيام منكم، اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره طريق المشروع، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام اللي لما تتكلم عن الأيم اللي هو الشاب المقبل على الزواج، أو البنت المقبلة على الإيه؟ الزواج، على الزواج، أو المرأة اللي هي خالية، تكون ترملت أو أي شيء، لكن هي صالحة للإيه؟ للزواج. للزواج. فربنا سبحانه وتعالى قال وأنكحوا الأيام منكم، ده أمر بالتزويج. والأمر بالزواج قد يكون واجب وقد يكون مستحب وقد يكون مكروه وقد يكون محرم. نعم. يعني الأمر بالزواج على حسب أحكام التكليف، وقد يكون مباح. أحكام التكليفية الخمسة. طب ازاي يا دكتور يعني ممكن يكون محرم أو مكروه؟ لو واحد عايز يتزوج وهو ليس له في النساء عنين مثلا، هيظلمها. نعم. وخدعهم في هذا، إن هو سليم وهو ليس كذلك. نعم. فالأمر هنا بالزواج بالنسبة له هيبقى محرم. انك هتروح تعمل مشكلة، هتحط نفسك في مصيبة، هتفتح لها سكة في الباطل، وقد تقع في الفحشاء بسبب هذا الوضع. نعم. فيبقى لا تقدم عليه طالما انت مش مؤهل لهذا. وقد يكون واجب في من يستطيع ويذهب، طرق تبقى مفتوحة للحرام ويترك ما يجب عليه من الحلال. فالامور هنا على حسب حال الشخص. الأحكام بتوجه إلى أشخاص، وكل واحد على حسب حاله. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. المسألة هنا بقى هتبقى مرتبطة باختيار الزوجة أو الزوجة، والشرع وضع الضابط لها عشان الحفاظ على المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم. اللي عنده النفقات الكافية فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. نعم. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني إيه؟ حماية. يصوم. على أساس الصيام بيهدي الإنسان وما بيبقاش في عنده هذه الشهوة. لكن في الأصل إن اللي ما عندوش من المال المفروض هذا يعان، وإن كان فقير لا يرد عشان فقره، طالما هو يسعى في الكسب ويقدر إن هو يعيش. لكن لو عدم تماما فعليه بالصوم. نعم. إلا إن واحد يعينه يسر له سبب من الأسباب في موضوع البحث عن الأرزاق. يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. نعم. إن لما بيبقى فقير في الغالب الناس محدش بيرضى يتجوزه، مع إن الأصل إن لو واحد عنده دين أنت تروح تدور عليه. صحيح. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. في الزمن ده أصبح الأمر يعني عملة ندرة. هتلاقي واحد عنده دين يخاف ربنا في بنتك إزاي؟ ده لو موجود ده إحنا ندور عليه بإبرة. صحيح. ونيسر له الأسباب ونعينه كده يعني. فأصبح تقوى الله سبب في وقوف الناس مع المؤمن. أنه يخاف ربنا فيه. هو أهم حاجة أن يتقي الله عز وجل في هذه المرأة، لأن بعد الزواج بتبقى المرأة الرغبة فيها اللي كانت موجودة قبل الزواج وكل ما يسعى به من رونق الكلام والأشياء دي كلها بعد الزواج وقضاء الوطر بتبقى عادي. صحيح. فتبقى عوان عنده لأنه قاعد شايف يعني كأنه شايلها وضاغط على نفسه. فتلاقي المشاكل تكتر عاطو إذا لم يتقي الله عز وجل فيها، ويبقى مراقبته لربه هي الأساس في تعامله مع أهله أو مع زوجته، ده بيبقى صعب جدا جدا. حيهنا حيضربها، حيعملها معاملة سيئة، نعم، وممكن يجوعها، ممكن يأذيها، وتلاقي بقى كل والسب والشتم والضرب والأشياء دي كلها، طالما ما فيش تقوى لله عز وجل. اللي هو راجل عنده تقوى يقول لك يعني انا لو دي اختي ارضى لحد يعمل معاها كده؟ طب هي مضايقاني في كذا وكذا، ما لها جوانب تانية كويسه، ويبدا ايه يتعايش معها. نعم. حتى يتفاهم سويا والحياه تستمر. نعم. لان هنا المساله يبقى فيها اولاد وبتاع، ويبقى الاسره خليه، الخليه دي منتجه للذرية وبقاء الذرية وتحقيق الغاية من خلق الإنسان. نعم. واستمرار البشرية وتحقيق حكمة ربنا سبحانه وتعالى فيها، فبيبص للمعاني دي كلها. إنما اللي بيدور بس على مجرد شهوة وهم كانوا عايزينه عشان فلوسه، فأول ما بيتجوز ده أصلا أنتوا يعني قابلتوا بيه عشان فلوسي. ولو كانت هي غنية تقول ده إحنا خدناك ولمناك من الشارع. وزي ما بتشوف بقى اللي بيحصل يعني. صحيح. فكل الكلام ده سببه ان اساس الامر وهو تقوى الله عز وجل مفقود من الطرفين، انما لو موجود في الطرفين بتبقى حياه سعيده وجميله جدا جدا، لان يبقى عارف ان المراه مش يعني هتبقى على الصوره الكامله اللي بيتمناها الانسان، لا، فيها نوع من العوج زي ما الانسان برضه فيه نوع من الايه؟ من العوج. فإن رضي منها خلقا أو كره منها خلقا رضي منها آخر، وهي برضو نفس الكلام، فيتعاون فيما بينهما حتى تمر الحياة. نعم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من إيه؟ من فضله، من فضله، والله واسع عليم. ربنا سبحانه وتعالى عنده من العطاء والسعة ما يرضي الناس إذا آمنوا يعني. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال حديث أبي هريرة: ثلاثة حق على الله عونه، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله اللي هو خارج مع الجيش يعني. نعم. المكاتب يريد الأداء ده لما يكون فيه مثلا عبد أو أمة، العبد ده يريد أن يكاتب سيده بحيث يشتغل بطاقة أعلى، فيديله مبلغ معين في مقابل عتقه. والمكاتب بيبقى عبد ما بقي عليه درهم لغايه ما يسدد الدراهم اللي عليه كلها، يكتب له كتاب الايه؟ الاعتاق. نعم. انه خلاص بقى حر، ده اسمه المكاتب. يعني عنده مثلا مجموعه من العبيد اللي اخذهم في اشتراهم او اخذهم في حرب او ما شابه ذلك، الكلام ده كان في الماضي يعني. نعم. بعضهم قاعدين كده فبيشتغلوا، فروح يشغلوا في مقابل انه ياخد منه ايه؟ مبلغ من المال هيجمعه من شغله، وبعد كده يديله ايه؟ كتاب العتق. نعم. ولو اعتقه لله عز وجل بحاجه ثانيه يعني. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، اللي هو ان يصوم، فالصوم له ايه؟ وجاء. نعم. ويغض البصر كذلك. مع غض الايه؟ البصر. طيب. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم يعني اتفقوا معهم على ان كنتم تساعدوهم في مسألة الوصول الى الحرية. نعم. لان ربنا لما ابتلى العباد بموضوع الاماء او العبيد او ما شابه ذلك، الكلام ده كان في سنن البشرية كلها. نعم. الرق. لكن التشريعات التكليفية اللي وضعها الاسلام في يعني التدبير الكوني الرق موجود، في التدبير الشرعي الدعوة إلى الإعتاق. نعم. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، العقبة اللي هو مرمنا على الصراط، عشان ربنا ينجيه من العقبة فك رقبة، دعوة. واحد عنده مال فيشوف واحد مثلا هو كان عبد أو أماء فيعتقها لله عز وجل وتصبح إيه حرة أو يصبح حرا. يعني الشرع لا يأمر بالعبودية أو لا. الرقيق، ولكن هو بيبقى أمر واقع بيحصل، فبيبقى فيه تنظيم لمسألة وهذا الأمر سيحدث بالضرورة من ناحية ظهور الرق والعبودية. يعني ما حدش يقول احنا الوقت عايشين في عصر خلاص ما عادش فيه عبودية ولا عاد ينفع الكلام ده. لا، لو حصلت حروب وحروب يعني طاحنة مات فيها ملايين من البشر، نعم، هتيجي تبص تلاقي فيه كمية كبيرة جدا جدا من الناس يصعب حتى تعاملهم معاملة أسرة. معاملة ايه؟ أسرة. فلو انت حاولت تحطهم في مخيمات هيموتوا من البرد ومن الجوع. نعم. فهيضطروا لك خدني عندك رقيق بس ما تسيبنيش كده. نعم. فأفضل نظام عشان يتعامل مع هؤلاء هو النظام اللي موجود في الإسلام بالنسبة للتعامل مع الرقيق. وتعود تاني دائرة الحياة زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقها. نعم. فالتدبير الكوني ده حاصل. مسألة هو اللي حصل في موضوع النظام الدولي الجديد، لما شرعوه واتفقوا عليه أرادوا بذلك إن هم يسترقوا المؤمنين، لأن النصوص عندهم في الكتاب بتاعهم اللي قالوا فيها ليس علينا في الأمين سبيل. لو احنا جبنا التوراة أو التلمود، التلمود بالذات التعامل مع الناس مبني على أساس إن اليهود ينظرون إلى من سواهم على إنهم عبيد ورقيق، ما همش أي حقوق، رقيق. نعم. استعباده. يقول لك اليهود بينظروا لغيرهم على إنهم إيه؟ رقيق. إذا كان أصلا الرق عندكم على اعتبار إن اليهود هو الحر وما سواه عبيد. يعني ده أصل النظرة. لذا كانت نظرتهم للمرأة نفسها ان هي سلعة. والان الصور اللي هي الحديثة صورة الرق في اشد ما يمكن. نعم. لكن خداع الناس تحت مسمى حقوق الانسان الحرية، هذه الحقوق الكاذبة او ميثاق الزور اللي هم بيعيش عليه الناس الان في الامم المتحدة كله مبني على الخداع. نعم. انما الحقيقة غير كده. فمسألة ان يحصل فيه وسائل او حروب او اسباب تؤدي الى عودة الرق مرة اخرى بنفس الطريقة الاولى اللي كانت موجودة في القرون الماضية، امر محتمل ووارد. نعم. طب لو حصل، افضل نظام وضع في التاريخ هو ما كان عليه الانبياء والمرسلون في التعامل مع اخوانهم اللي ابتلوا في موضوع الرق. نعم. لان انت نفسك او انت بتتكلم حر، وان الشيخ فلان او الراجل له مكانه وله مش عارف ايه كلام من ده، لكن لو وقع اسيرا، طب هو هيبقى اسير، افرض ما عملوكش كاسير والمواثيق الدوليه دي راحت، هيبقى وضعك ايه؟ هتاخد احكام الرق على طول. صحيح. فاللي كان حر بقى عبد، اللي كان عزيز بقى ذليل. وتلك الأيام وداولها إيه؟ بين الناس. فربنا سبحانه وتعالى قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم إيه خيرا. يعني كان فعلا عنده استقامة هذا العبد وليس عنده خروج أو ليس عبدا آبقا متمردا، بل عنده الرغبة فعلا في إن هو يكاتب سيده، فيعني هيديله المقابل لغاية ما يعتقه. فكاتبوهم إن علمتم فيهم إيه خيرا، خيرا يعني صدقا أو سببا وحيلة للرزق يستطيع أن يتكسب منها. نعم. ثم قال الحق سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني افرض هو ما قدرش يوصل مثلا لكام 60% من التعب وأجهد نفسه علشان يشتري حريته، يبقى الباقي يدفعوا انت، اطرحوا لهم من الكتابة بعضها. نعم. وكذلك ولي الأمر يساعد بما استطاع من أموال المسلمين في بحيث أن يعتقوا، لأن يبقى حق للأفراد. يعني الأمر اللي قال اعتق فلان ليس له أن يطيعه. نعم. ده مالي وده حق، وما ينفعش الأمر يقول لي هات فلوسك كلها خدها. عن طواعية نعم، فيعتبر العبد مال، فما ينفعش ياخده كده. لكن يقدر يشتري منه، يقدر ان هو يستسمحه كده يعني. عشان الحقوق، ما فيش رئيس بلد بيجي وماخد فلوس الناس وياخدها غصب عنهم يعني. ما بتحصلش. نعم. انت عارف ان الملك عبد العزيز في السعودية اعطى كل الرقيق اللي كانوا موجودين في المملكة. نعم. هو دفع هو نفسه الفلوس لاصحابها لغاية ما منع حكاية ايه ان يكون فيه رقيق. نعم. وجزاه الله خير على المسلمين، واصبح ناس كثير يعني اغلب اللي بشرتهم سوداء في السعوديه دول كانوا رقيق اعتقهم الملك عبد العزيز. نعم. ثم قال الحق سبحانه وتعالى واتوهم من مال الله الذي ايه آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور رحيم. الآية دي لها سبب النزول. نعم. لأن أنت عارف القرآن لما بينزل يعالج أوضاع. بقول لك ما ينفعش القرآن مفصول عن السنة ولا عن الروايات اللي وردت في تفسيره وهي صحيحة. ففي أمور كانت تحدث في الجاهلية يعالجها القرآن بيوضحها الصحابة، يوضحها النبي عليه الصلاة والسلام. كان أهل الجاهلية لما يكون لأحدهم أمة فيرسلها تزني ويعمل عليها ضريبة زي القوادين اللي موجودين، ما فرقتش حاجة. نعم. وبياخدوا رخصة، مش كده؟ صحيح. شغالة في الدعارة، رخصة الدعارة. ومنتشرة في بلاد كثيرة جدا، ودي الأصل في المجتمعات الغربية. نعم. إن هم الأمر ده عندهم واجب مقدس. نعم. وبيعتبروها دخل قومي أحيانا بتحقق مليارات لبعض البلدان اللي هو العمل في الدعارة. فشوف الإسلام قال إيه. كان في الجاهلية يشغلها وياخد ضريبة على زناها. نعم. لما جاء الإسلام نهى المسلمين عن ذلك تماما. طيب يبقى اللي أكرم المرأة مين واللي حافظ عليها مين؟ هذا الدين اللي هم الكل بيتطاول عليه الآن. نعم. كل بيقولك أنا عايز حقي، كأن الإسلام ظلمها يعني. سبب نزول الآية دي عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. نعم. كان لقمة في المدينة فكان يكرههن على الايه على البغاء طلبا لخراجهن الأجرة بتاعتها يعني بياخدها، ورغبة في أولادهن، إن لو حملت من واحد كبير ولا سيد ولا حاجة زي كده يبقى إيه له نصيب فيه علشان يبقى رئيس يعني. فكان له جارية اسمها معاذة، جارية تدعى ايه معاذة، كان اذا نزل به ضيف ارسلها اليه يوقعها ارادة الثواب منه والكرام، عايز ما يعني ان اكرمه وبعت له معاذة دي. فالجارية ديت اقبلت الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فشكت اليه ذلك. نعم. فذكره ابو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فامره بقبضها. ان ابو بكر ياخدها او يعتقها او يمنعها من الموضوع ده خالص. فصاح عبد الله بن ابي وقعد يقول من يعذرني من محمد يغلبنا على مملوكتنا، ازاي يمنعنا من حاجه زي كده ودي مملوكه لنا وده حقنا ومش عارف ايه وكده يعني. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا إيه تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الإيه الدنيا. وكلمة إن أردنا تحصنا يعني لو ما أردتش تحصنا نسيبها، لا ده على الغالب. خرجت مخرج الإيه الغالب. نعم. إن في الغالب لا تكره المرأة على هذا، لأن المرأة في طبيعتها إنها عايزة تعيش مستورة مع رجل يحفظها. نعم. مش تمشي منفلتة، مش ده وضع، ده وضع شاذ. اللي عايزة تمشي منفلتة ديت ده وضع إيه؟ شاذ. نعم. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا اللي هو البحث عن الإيه؟ الأجر وما شابه ذلك. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور إيه رحيم. إن ربنا سبحانه وتعالى رفع الخطأ والنسيان عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما استكرهوا عليه، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. لأن حاجة غصب عنها، وده بيدخل فيها بقى برضو حكم المغتصبة. يعني واحدة اغتصبت. نعم. غصب عنها، ده مبقاش مثلا في حقها جريمة اقترفتها او شيء يشينها او شيء من هذا القبيل، لان كل واحد عنده اولاد وممكن اي بنت تعرض لهذا. نعم. فصحيح بتبقى طبعا جريمة شنعاء وممكن التعزير فيها يبقى للقتل، يصل الى حد القتل في من فعل هذه الجريمة، لكن بالنسبة للبنت اللي اعتدي عليها مالها الذنب؟ مالها الذنب. نعم. كل ما وضحه رب العزة والجلال من هذه الأحكام القصد منه الحفاظ على الإيه؟ المجتمع. نعم. فهذه الآيات التي نزلت آيات مبينات نور وهداية وأمثلة ضربها الحق سبحانه وتعالى من الذين خلوا من قبلكم. ربنا يقول ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. طيب أنزلنا إليكم آيات مبينات دي واضحة، هل آيات هي ربنا يقول اعملوا كذا وما تعملوش كذا، والمرأة تطلع بالشكل ده ما تطلعش بالشكل ده، تحافظ على نفسها، تتقي الله عز وجل. لكن ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، مين اللي خلوا من قبلنا؟ اليهود والنصارى، عشان يقول لهم الأحكام دي عندكم. ما اللي قدامكم واللي كانوا قبلكم واليهود اللي كانوا معاكم بيقولوا احنا عندنا الكتاب، عندهم الأحكام دي. صحيح. زي ما طلعنا أحكام متعلقة بالنقاب وتغطيه وجه المرأة، هو الأصل أصلا السائد. وزي ما انتوا عارفين، وده الخطاب برضه رسالة، الآيات شايلة رسالة راحة لليهود. ها ده اللي عندكم ولا لا؟ ده غير حكم الرجم وحكم غض البصر، الأشياء اللي تقدمت كلها. نعم. فكل ما ورد من أول سورة النور لغاية هذا الموضوع، إزاي إن هذه السورة جاءت بأحكام بيّنت التفاصيل الدقيقة اللي حتى عجزت الكتب التي بين أيديكم عن بيانها ولا تستطيعون إنكارها. ولذلك ما فيش واحد جه أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام حاجة من اللي حصل أبدا. صحيح. مش واحد يهودي جه قال لا الأحكام اللي عندكم عندنا أحسن منها، بل كانوا يسمعون ويعلمون أنها هي الحق، وأن عندهم ما يشهد لذلك، وأن هو ده الوضع الأصلي في البشرية، وأن ده نبي. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من إيه من قبلكم. هتتكلموا على الرجم عندكم الرجم، هتتكلموا على تغطية المرأة وجهها فموجودة عندكم، خد بالك إزاي. هتتكلموا عن إيه، عن قذف المحصنات وما يتعلق عندكم برضو نفس الكلام موجود عندكم. ضبط المجتمع بأخلاقيات شرعية تكليفية من خلال أحكام العبودية عندكم. واللي نزع النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل وأشمل وأحكم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، مش بس بينات واضحات، لا ومبينات. الآية هي بتبين لك فيها الوضع اللي يناسب الصراط المستقيم اللي يعيشه الناس في سعادة وفي كمال. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، برضو الكلام على التقوى، ان اساس صلاح المجتمع هو في تقوى الله عز وجل. ان الانسان نيته سليمة، نيته يريد الاخرة، يريد ارضاء الحق سبحانه وتعالى في كل قول او فعل يتحرك به. فلو ان ده غرض الرجل وغرض المرأة خلاص هتلاقي كل حاجة مشت سليمة. لان احنا عايزين دي الغرض من اي رسالة جاء بها أي نبي. الأنبياء كلهم دينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام جاي من معنى السلامة، إن الإنسان يسلم يسلم ويسلم. يسلم بمعنى يخضع، يخضع لله، يخضع لله. ويسلم بمعنى إن الشخص لا يلحقه أذى في الدنيا، فلا يلحقه أذى في الدنيا بخضوعه لله عز وجل. ليه؟ لأن دي الحياة، دي الحقيقة، دي الفطرة. هذه الدار أمانة عندك، هي باسم الله مش باسمك، وانت أمين فيها. فلو سلمت لله تبارك وتعالى وخضعت له ونفذت أمره فهو أمرك عشان مصلحتك. نعم. ليس لشيء يعود عليه سبحانه وتعالى. فأنا لما التزم بهذه الأوامر حسلم، ده المعنى العام، سلامة المجتمع وسلامة الفرد والأسرة وكل حاجة. وبرضو سلامة المجتمع والفرد والأسرة مش دي الغاية برضو الأساسية. الغاية الأساسية أنك تروح هناك في الآخرة تسعد ببقائك أبد الأبدين في الجنة، وتسلم من النار، وتسلم من النار. نعم. يبقى المعنى العام بيركز فيه على هذه التقوى، مراعاة الأهداف الأساسية اللي دار الجزاء المترتبة على دار الابتلاء. تنجح في الابتلاء من خلال الاستسلام لله عز وجل واتباع الأحكام، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. تتقي الله بالتزام الصراط المستقيم. تتقي الله بالتأسي بإيه؟ بصراط الذين أنعم الله عليهم. ولذلك سورة النور جت بعد سورة المؤمنين، على اعتبار أن سورة المؤمنون جاءت برسالة الأنبياء كلها كأنهم نبي واحد. نعم. كلهم ورد ذكرهم على أنه بخطاب واحد. النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء كأنهم اتحدوا في نبي واحد علشان يبلغوا رسالة للعالمين، الأهداف العامة. فده مثل من الذين خلوا من إيه من قبلهم، كلهم جاءوا على هذا النحو، أن هم يبينوا للناس الطريق، أحكام العبودية يلتزموا بها حتى يصلوا إلى الكمال الممكن. هذه كلها آيات شهادة لتوحيد العبادة من أول كلها سورة شهادة لتوحيد العبادة. ويعني من عند قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. واللي قبلها برضو كل الآيات اللي قبلها بيان الأحكام الشرعية التكليفية بشكل مثالي كامل جميل رائع. لذلك بعد الآيات دي كلها ربنا سبحانه وتعالى ذكر الله نور السماوات والأرض، فيتكلم بقى على موضوع ازاي ان انت في مرجع هذه الامور الى الله تبارك وتعالى انت بترجع لنور حقيقي. نعم. نور فعلي اراد منك ان تكون على بينة وعلى هداية وكل حاجة معروفة وكل حاجة بتمشي فيها وانت مطمن معاك الخريطة والبوصلة اللي بتوجهك لغاية ما تصل الى الجنة وانت مطمئن. فمن ورد فيها طبعا الآيات دي كلها شهادة توحيد العبادة. لو رجعنا إلى بعض الأسماء والصفات، فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، لعل تكون السورة واضحة بالنسبة للأحكام. واضحة جدا يعني. يكونوا فقراء يغنيهم الله، يغنيهم الله من فضله. نعم. أغناهم أغنى إغناء، هيبقى الإغناء وصف فعل وأغنى فعل. والمغني ليس من أسمائه الحسنى فلم يرد به توقيف. ليس من أسماء لم يرد في أسماء المغني، إنما الغني هو اللي من أسماء. الغني هو الاسم، والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. إنما المغني، مع أن المغني طبعا وصفه فعل والغني وصفه ذات، دل على وصف الذات. الغنى وصف ذات والإغناء وصف فعل. نعم. الإغناء بيبقى لغيره سبحانه وتعالى. نعم. فالله عز وجل غني أي بذاته وصفاته لا يحتاج إلى غيره فيما سمى نفسه أو وصف نفسه به. نعم. أما الإغناء فهو وصف فعله يتعلق بمشيئته، وده وصف أزلي وأبدي. خلي بالك الصفات كلها سواء صفات ذات أو فعل أزلية أبدية قائمة بالموصوف. نعم. أما الفعل فهو متعلق بمشيئة وزمن. الفعل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فأغنى نقول عليها فعل، دلت على وصف فعل. أغنى لأن تعلقت بالمشيئة، وبفعل متعلق بشخص. فقير أغناه الله، أغنى مين؟ فلان فلان إمتى؟ الساعة كذا أو في اليوم الفلاني. فنتعلق بإيه؟ بزمن، زمن ومكان. يبقى الإغناء وصف فعله، وأغنى فعله، والغني وصف ذاته. نعم. اطرحت النقطة دي، يكون فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الواسع اسم من أسماء الله المطلقة، دل على ذات الله وعلى صفة السعة. نعم. والسعة صفة ذاتية الله عز وجل، والتوسيع على الغير وصف فعله، والعليم وصفه ذاتي برضه. العليم اسم دل على ذات الله وصفة العلم بالمطابقة على أحدهما بالتضمن. نعم. طبعا اسم الجلالة احنا اتكلمنا عنه أكثر من مرة على أن اسم الجلالة الله، هذا الاسم دل على ذات الله وجميع ما لله من صفات الكمال. نعم. لذلك هو الاسم الأعظم، دل على صفات الذات والأفعال، دل على وصف الربوبية والألوهية والعلو في الأسماء والإيه والصفات. فهو الاسم الأعظم الذي تضاف إليه الأسماء، زي قوله تعالى والله واسع عليم. فالأسماء مضافة إلى اسم الله، اسم الجلال. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من من فضله. برضو نفس الكلام تقدمت. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هنا نسب المال إلى نفسه سبحانه وتعالى. نعم. على إن هنا رابط مع قوله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو المال بس اللي مال الله؟ أنتم كلكم لله. كلكم لله. كل شيء لله. نعم. كل شيء بسم الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتاهم الإتيان هيبقى وصف فعله، والمؤتي ليس من أسمائه، لم يرد به توقيف لا مطلق ولا مقيد. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. رحيم. طالما هي راغبة في الإيمان والتقوى فربنا يجعل لها مخرج ويغفر لها ويرحمها. نعم. الغفور اسم من أسماء الله المطلقة. المطلقة دل على ذات الله وعلى صفة المغفرة، والرحيم اسم من أسماء الله دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة الخاصة. نعم. الرحمة الخاصة لأن هنا في توبة ورغبة. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. أنزل إنزالا، إنزال وصف فعلي. الإنزال وصف فعلي وأنزل فعله، والمنزل اسم مقيد ورد بنصه. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. الآيات هنا ما جاء من أحكام سواء في القرآن اللي ورد في القرآن بنقول من إضافة صفة الموصوف، واللي ورد في السنة من إضافة مخلوق لإيه؟ لخالق. نعم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي مما ورد في الكتب السابقة. وهذه يمكن الشخص يعمل فيها دراسات طويلة في المقارنة وبيان ما جاء في القرآن من رسائل تدل على حتمية الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إن رسول نبي أمي جاء بهذا وأخبر به وبينه بهذه الدقة، هل جاء من فراغ؟ أبدا. جاء داعيا إلى صلاح العباد وموعظة للمتقين، أي هذا فيه عظة وبيان وحجة لمن أراد الطريق السليم اللي يتقي به الفشل في الدنيا والعذاب في الدنيا والعذاب أيضا في الآخرة. هذا ما بينه رب العزة والجلال. ثم قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم فضل الدكتور. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسن. الله يبارك فيك ويجزيك الخير. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والثقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.